إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الصيام كتب علينا أسوة بمن كان قبلنا من الأمم. نادى الله المؤمنين باسم الإيمان، والإيمان يقتضي أن المؤمنين يكونون متبعين لنبيهم عليه الصلاة والسلام الذي آمنوا به، متبعين لأوامر ربهم تبارك وتعالى. ومعنى كتب فرض، وتعريف الصيام هو الإمساك وجوبا عن المفطرات من أكل وشرب وجماع، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من أيام رمضان. ويثبت دخول شهر رمضان بشهادة عدل مسلم، وأما خروج الشهر فيلزم له شهادة اثنين، ولأهل كل بلد رؤيته. المعتمد في الرؤية هي الرؤية البصرية، ولا عبرة بالحساب الفلكي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن هم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. رواه البخاري. وهناك عدة أحاديث جاءت بهذا المعنى، يتضح منها أن المراد بالرؤية هو ثبوتها بطريقها الشرعي أو إكمال العدة. أما الحساب الفلكي فلا يعول عليه، وهذا هو الحق، وهو إجماع من أهل العلم المعتد بهم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، chers musulmans, Allah et bien soit-il nous dit dans le Coran, dans le sens du verset: ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit, vous a été ordonné, comme cela a été prescrit à ceux d'avant vous, au peuple d'avant vous, afin que vous soyez pieux. Allah tabaraka wa ta'ala nous informe dans ce verset qu'il nous a prescrit, il nous a demandé le jeûne comme bon suivi de ceux qui nous ont précédés parmi les peuples. Allah interpelle les croyants par la foi. Et il découle de ce terme, la foi, que les croyants sont de véritables suiveurs de leur prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en qui ils ont cru. Et ils suivent convenablement les ordres de leur Seigneur, élevé soit-il. Le sens du terme kutiba vous a été prescrit, c'est-à-dire qui vous a été ordonné. C'est un devoir, une obligation. Et la définition du terme asiyam, le jeûne, c'est l'abstention obligatoire de tout ce qui annule le jeûne, comme la nourriture, la boisson, les relations avec son épouse, depuis le lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil durant les jours de Ramadan. Et prise en compte l'entrée du mois de Ramadan par le témoignage d'un musulman intègre, un musulman juste qui témoigne avoir vu l'entrée du mois. Mais pour la fin du mois de Ramadan, la sortie de ce mois, il faudra obligatoirement au minimum le témoignage de deux musulmans. Et chaque contrée, chaque pays a sa propre vision lunaire. Et ce qui est pris en compte pour la vision, pour l'entrée de ce mois, c'est la vision oculaire avec les yeux. Et on ne prend pas en compte les calculs astronomiques. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: jeûnez pour sa vision lorsque vous l'avez vue et arrêtez de jeûner, c'est-à-dire votre mois s'est terminé, le mois de Ramadan, lorsque vous avez vu le nouveau croissant de lune. Si vous êtes dans l'incapacité, vous avez une gêne qui vous empêche de voir le croissant de lune, alors vous terminerez le mois de Sha'ban 30 jours. N'apportez pas Al-Bukhari. Et il y a plein d'autres hadiths qui vont dans ce sens. Ils sont bien clairs que ce qui est voulu par la vision, ce qui est pris en compte et reconnu, c'est la méthode religieuse ou alors de terminer le mois 30 jours. Mais en ce qui concerne les calculs astronomiques, on ne revient pas à cela et voilà la position véridique là-dessus. Il y a sur cette question l'unanimité des savants de l'islam, des savants de la sunna, ceux dont l'opinion et la parole est prise en compte. Allahumma ruddana ila dinika dhal jamila. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. وفقنا اللهم لما تحبه وترضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.